فالسلطان ولي من لا ولي له. سبحان الله، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها، وإنما أتى بقاعدة عامة، السلطان ولي من لا ولي له. فمن هو السلطان؟ السلطان هو الذي له السلطة في مكان العقد، له السلطة في مكان العقد. فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى، السلطان الأعلى هو الولي أو من ينيبه. وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى، مثل لو كانوا في بلد كفر، السلطة في بلاد الكفر ليس له ولاية على المسلمين، فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها، كبير القوم، كبير القبيلة، وما أشبه ذلك. في هذا الحديث نعم خالد لا يشتجر في السلطان ولي من وليه. نعم. أقول لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي واحد إله، مع أنه قال هنا من لا ولي له، مع أنه لها أولياء. نعم، هذا الولي وجودك العدم، لما تشاجروا صار وجودهم كالعدم، لا يمكن أن يزوجوا. لكن صار في أحد يزوج كالعدم. نعم، مستجرين، لأنه لو زوج بهذا الحال ربما يكون هناك فتنة. وفي هذه الحالة إذا كان سلطان ولي من لا له أن يوكل العام، يكون من قبل السلطان. هل يجب على من له مال أن يزوج ولده ولا يكون لديه مال في قول هذا الأمر في هذا العالم؟ ما يدل على الحديث، لا يدل. هل يعني هذا الشيء ضروري او غير ضروري؟ لا، ما يدري، لان اهله منهم، يمكن امه، يمكن امه، يمكن ابوه، ما ادري، يمكن، ما ندري، قد يكون متزوج ومات الزوجة، قد يكون يريد الزوجة الثانية، الله اعلم. نعم، لكن وجوب تزويج الرجل لابنه يؤخذ من دين اخر، من وجوب النفقة، لأن التزويج نفق مثل الإنفاق. رجل يا شيخ إذا زوج امرأة بغير الولي خوفا لأنه إذا جاء الولي ما يزوجه، وسوي نكاح بغير إذن الولي وجامعها، هل يجلد؟ اشتقلون السؤال. يقول لو أن امرأة زوجت نفسها بغير ولي ثم جامعها الزوج، هل يجلد أو لا؟ ها؟ لا يجلد، لأن الحديث يقول فلها المهر بما استحل من فرجها ولم يكن جلده. ثم هذه شبهة، إذا لم يكن نكاح، إينة شبهة، هذه أقول هذه شبهة، والحد يضرب بالشبهات. نعم شيخ، قول النبي عليه السلام ولو خاتم قول الخاتم، ما يدل على انه تختم لك؟ ايش؟ تختم لك؟ ذكرنا هذا، ذكرنا هذا. نعم. اذا عدنا وجد اخوات وعزمات، ثم خلق الاكبر ولا اكبر، ونستمع من يعلم هل يقدم اكبر او لا؟ لا. ما تقولون؟ يقول اذا وجد وليان، هل يقدم يعني في مرتبة واحدة، هل يقدم الأكبر أو الأعلم أو الأدين؟ هو لا شك أنه يقدم، يعني يقدم الأعلم بمصالح النكاح والأرشد، لكن مع ذلك لو زوج الثاني فالنكاح صحيح، لأن هذا الترتيب كترتيب اليد اليمنى مع اليد اليسرى، لو قدم النساء على اليمنى صح الوضوء، لكن الافضل اليمنى، هذه مثلها. يقول احدهم دون شيء، يقول زوجتي، ثم تقبل ها؟ يقول إنسان دخلت عليه بنت صغيرة وعند رجل ومعهما رجلان، فقال ما شاء الله هذه بنت طيبة، قال زوجتكها وراحت الدنيا هكذا والشاهدان موجودان، هل يصح النكاح أو لا؟ لا ما لا يصح، لا يصح، لأنه لم يقل قبلت. نعم يعني قدم قال زوجنيها قال زوجتك، لهذا تجي المشكلة. هذه إذا قلنا إن للأب أن يجبر ابنته صح العقد، والله هذه نتوقف فيها، لأن قد يكون إن الأب يرى من مصلحة البنت أن يزوجها هذا الرجل، ولذلك يجب أن الإنسان يتحرز من هذا. النكاح ما فيه هزل، هزله جد، لكن لو قال أنا أريد هذه البنت، قال أعطيتك إياه، هل يكون هذا عقدا؟ لا، فهذا وعد، حتى عند الناس ما يرون هذا عقد، لا يرون هذا عقد. نعم اي نعم، يعني اجماع العلماء على انه ليس بواجب. اي نعم، كيف كان رجل وابنته عايشين بمسكوك؟ نعم، بس الان يعني ما يصلي فاسق والبنت وجدت، لما يصلي فاسق خطا يعني ما يصلي كاف. نعم، والبنت وجدت رجل صالح. اي نعم، إذا لم يوجد أحد نعم هذا للضرورة. نعم، وكان إيش فالعاصر مقدم، ها؟ لا لا، بس لأن هذه المسألة تعتمد على العصوبة، ولهذا الذي يحان على البنت هو عاصبها شعر النار. طيب بوار السيارات، نعم هو من الإعلام لا شك، ولهذا لا سمعنا بوار السيارات قلنا الليلة فيه زواج. نعم، إلا أنه بس اشترط أن لا يكون مزعجا، اشترط أن لا يكون مزعجا. نعم، ويمكن هذا غير مزعج، لا ما هو على كل حال، في بعض الأحيان يمر بنا شحافل الناس ببواري ما هي مزعجة، صحيح بعض المفلسفين ويزعج. طيب، هل الأمر للوجوب في قوله أهل النكاح؟ ما الذي صرفه؟ أنه لم يقل أحد بوجوبه، فكون علماء يتخذون هذا على أنه سنة كافٍ في صرفه. طيب، امرأة يا عبد الرحمن إبراهيم، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة تيّن، نعم نعم نعم نعم، يعني إن كان بإذن وليه فنكاحها صحيح، وإلا فلا. خالد، على قول ضعيف. نعم، طيب، فلو زوجت نفسها سواء أذن الولي أو لم يأذن فنكاحها باطل على كل حال، وإنما عبر النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الولي لأنه قد يوصل غيره ولا يباشره وعقد النكاح. ماذا تقول؟ عندنا قولان في المسألة، أيهما صح؟ سليم، ها؟ الأخيرة صح، الأخيرة صح. أين؟ كل عمر قوم الثالث العقد، ها؟ ما أردت يعني تباشر العقد ما أردت؟ يعني السؤال هكذا، امرأة زوجت نفسها وهي امرأة رشيدة عاقلة سيد، نعم إذا أذن لها وليها وعقد لها يعني إذن وافق خالد. طيب، لو قال قائل قوله لا نكاح إلا بولي هذا على سبيل الكمال، يعني لا نكاح كامل. الأصل أنه على تحسين ما في وجود الوجود الحسي، وإذا ممكن حمله على وجود الحسي يحمل على ما في وجود الشرعي هو نفي الصحة، ولا ينتقل إلى النقص من حال لحال إلى الدليل، إلى نفي الكمال إلا بدليل. إذن أن صار الأصل أن النفي نعم للوجود، للوجود إما الوجود الشرعي وهو الصحة أو الوجود الحسي. الأصل في نفي الشيء أنه نفي لوجوده إما حسا وإما شرعا. طيب حتى يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال. طيب هل في القرآن ما يدل يا هداية الله، هل في القرآن ما يدل على اشتراط الولي؟ نعم. نعم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. كيف؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. من هي بهذه الآية؟ ليس هذا لفظ الآية. لا تنشق المشركين حتى لا تنكح المشركين، لأن أول آية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب في آية أخرى أحمد بن وانكحوا وأنكحوا نعم. طيب أنكحوا نعم. قوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ولو كنا يزوجن أنفسهن لم يكن للنهي عن عضل فائدة. تمام. طيب ذكرنا أن النكاح بالنسبة للإعلان والشهادة ينقسم لا نعم ما حضرت السلامة نعم نكاح بولي وشهيدين وهذا هو أكمل ما يكون لا بالنسبة للإشهاد والإعلان ما هو بالنسبة للإشهاد والولي الإشهاد والإعلان نعم قلنا إذا كان هناك كم قسم قسمين عبد الله إعلان بدون إشهاد وإشهاد بدون إعلان وإعلان وإشهاد ولا إشهاد ولا إعلان نعم أربعة أقسام إعلان وإشهاد هذا أكمله إشهاد بلا إعلان هذا صحيح عند جمهور العلماء والثالث إعلان بلا إشهاد هذا أيضا صحيح عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والرابع لا إعلان ولا إشهاد فهذا لا يصح نعم طيب نعم نقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أيما امرأة هل هذا عام أو خاص أو عام ينادى بالخاص نعم عام عام أيما امرأة ولو كبيرة طيب كيف تعرف ما أيما امرأة زائدة هل لها نظير في القرآن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى تمام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن اشتجروا فالسلطان واليوم ولو فهد إن اشتجروا من هم الأولين كيف عرفنا أن مرجع الضمير الأولياء؟ قلنا ما في اللفظ ما يدل عليه؟ نعم إذن فيه ما يدل عليه بغير إذن وليا ثم قال فإن اشتغلوا يعني أولياء السلطان ولي من هو السلطان عبد الرحمن؟ إيه أو من يقوم مقام طيب بسم الله الرحمن الرحيم أظن نأخذ فوائد الحديث شرحنا من فوائد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها

فهل نزوجكم به؟ قالت نعم، أنا لا أطلب إلا مثل هذا الرجل، والحمد لله الذي أرشده إلي. هل يزوجها؟ نعم، من باب أولى، لكن الظاهرية يقول لا زوجها. لماذا؟ لأن الرسول قال إذنها أن تسكت، إذنها أن تسكت، وهذه ما تدري. سبحان الله، هذه امرأة تقول زوجوني، نقول والله ما زوجت، ولي واحدة أسكتت سكتت، نقول نزوجها، أيهما أولى؟ طيب لو ضحكت استأذنها أبوها فضحكت، نعم أحسن من السكوت. طيب ما يخالف، نجي مثال آخر، استأذنها فبكت، نعم هذا ينظر. على كل حال العلماء اختلفوا في هذا المسألة، في المسألتين جميعا، فبعضهم قال إذا ضحكت فإنه ليس بإذن، لأنها قد تضحك تعجبا من حال أبيها، كأنها تقول كيف تزوجني، كيف تبين أروح عن بيتي، نعم، فيكون الضحك ضحك استنكار وليس ضحك إقرار. ومنهم من قال بل إن هذا إذن، لأن الضحك يدل على الانبساط والفرح والسرور، نعم، فهو أبلغ من السكوت. طيب التي بكت أيما أقرب البكاء، هل هو أقرب للمنع ولا للإذن؟ ها؟ والله الظاهر أن المنع أقرب، الظاهر أنه للمنع أقرب، نعم، لكن مع ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله ولو ضحكت أو بكت فهو إذن، فهو إذن، لكن ليظهر أنها إذا بكت فإنها لا تريد أن تتزوج، نعم، وقد يكون البكاء من الفرح، قد يكون البكاء من الفرح، ولكن الأقرب أنه ليس بإذن. لكن لو قال أنت لا تبكي، وش تقولين؟ فسكتت، حينئذ يكون إذنا، نعم نعم. نعم ليس كفؤا، ليش؟ ها؟ كان يكون ايش؟ اي على كل حال، وهي تحب الفاسد، ها؟ اذا كانت تحب الصالح لا بد من رضاها، حتى لو كان السلطان بزوجها لا بد من رضاها، لكن المشكل اذا اختارت من ليس بصالح، وكان اولياؤها قد امتنعوا لانه ليس بصالح، فهل للسلطان حق في ان يتولى التزويج؟ نقول لا، لان اشتجارهم او كان بحق. نعم لا لابد من القبول، لكن لو كان هو ليس أقل أتزوجه من ذلك، قال نعم زوجتك، قبل هو قبل، نعم، واحد الأيام، نعم، وأذكر هذا الذي زوج أذكر عنه، أقول حال المرأة الآن كيف يكون؟ شو زوج؟ هو لم يأتي بعد هذه الكلمة قال في المجلس هي. وراحت هي زوجته لو مات لورثت، ولو مات لورثت، لكن تبقى ما تتزوج، ما تتزوج، لكن هم على كل حال يرجعوا له إذا بلغت سن الزواج، قالوا تعال أخذ زوجتك، لكن إذا أخذ المسألة على أن هذه كلمة مزح، ما هو قلنا إن النكاح مزحه جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها النكاح. لكن أحسن الله إليك، أهل الزوجة ما يعرفون عنه، كيف ما يعرفون؟ أقول ما يعرفون يعني يفرقون بين هذا جدة وهذا هزل في النكاح، فتركوا الزوج وزوجوا المرأة. إذا زوجوها في هذه الحال يكون النكاح غير صحيح. ولكن بقي علينا مسألة، قد يكون هذا النكاح غير صحيح إذا لم يكن هناك شهود، وقلنا بأنه لا بد من الشهود، فهنا يكون النكاح غير صحيح. شيخ، لو اغتصبت امرأة شيخ ووطئت وذهبت بكرتها ثم بعد فترة خطبها خاطب، هل يعتبر لها حكم الثيب أو ارتفاع على إيه؟ يشتغلون يقول لو كانت المرأة ثيبا بزنا ما هو بنكاح هل تعتبر ثيبا أو حكم البكر؟ هي تعتبر ثيبا، لأن المرأة إذا حصل الجماع عليها زال عنها الحياة، إنما تغسل وتحيا ما دامت بكرا، أما إذا حصل الجماع ولو بزنا. نعم يا سلام. بالنسبة للإعلان إذا لم يكن هناك ذكر ولم يكن هناك إلا العاقد والولي والزوج، هل يكره هذا الإعلان؟ هو الغالب الإعلان عندنا ما يكون عند العقد، يكون عند الالتفاف. والالتفاف ما كافي ما يخالف ما دام انه مثلا فتحت الابواب للناس ووضعت القناديل. نعم فطان هذا اعلان، الاعلان له طرق مثل ما قلت، لكن بالنسبه لاصوات السيارات نحن اشترطنا بان لا يكون فيه ازعاج، اما اذا كان فيه ازعاج صار ممنوعا من اجل الازعاج. هو على كل هذا إعلان، ما دام أهل الزوج، أهل الزوج بيعلمون الناس في الغالب، لكن الإعلان يختلف. إنما السر إنه يأتي مثلا بالولي وشهود اثنين ويتزوج المرأة ويقول لا، قد يقول لا تعلمون أحد وقد يسكت، لكن لا يدرابه، يجي لأهلها وحده، يأتي إلى أهلها وحده، هذا هو السر، هذا اللي لم يعلم. نعم. تكون بيعة لأميره. اين نعم. والله لعله اذا كان اميره الذي في بلده كافرا كفرا صريحا كما قال الرسول عنده فيه من الله برهان، فله أن ينوي البيعة أنه تحت إمرة مثلا سلطان المسلم فيها. ها؟ نعم، لأنه ما أعتقد هذا الأمير كافر كفرا صريحا، لكن لاحظ كلمة صريح، لأن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد يكون ملبسا عليهم الأمر، لكن لو فرضنا انه ما يصلي، معروف هذا الرجل لا يصلي ويستاذن بالمصلين ويصرح بان الدين الاسلامي دين رجعي، هذا كافر كفر صريح. نعم. تبقى حتى تموت. لا ما يجبرها، لكن يقنعها ويقول ويؤيسها، يقول ترى لا تفكرين بقى زوجت انسان غير كفر. نعم. يوسف هل هذا يجب في موافقة الزوجة؟ اي نعم، لا بد من موافقة الزوجة، لأن الحق لها الحق. جاء ما وصلنا ما بعد جبع لم يأتي بعد كذلك الآية من طلقها فلا تحل لها حتى له فلا تحل له فلا تحل له حتى تنكح نعم نعم نعم وش فيه يعني أضاف النكاح إليها أضاف النكاح إليها يعني طيب يحمل على النصوص الأخرى تنكح بإنكاحها لإنكاح وليها لا نعم الدف نعم ها إيه يمنع كيف نعم لا إذا علم أنه محرم يمنع ما بي أجمعين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح الثيب الأيم حتى تستأمر فمن أين يأخذ النهي يا شاكر هذا خبر ولكن يراد به النهي هل يريد الخبر بمعنى النهي هات شاهدا غير الحديث لا هذا نهي بمعنى الأمر نعم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا خبر بمعنى الأمر لا يخطب أو لا يبيع الرجل لا يبيع الرجل على بيع أخيه نعم طيب قوله حتى تستأمر ما معنى يا فهد لا فسر لي المادة من لفظه يطلب أمره والمراد أنها تستأذن وستأمر بها نعم يعني فالأمر هنا بمعنى الإذن طيب البكر قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها تستأذن كيف تستأذن وهي بكر تستحي أن تقول نعم أو لا أو كيف إذا نعرف إذنها كيف نعرف إذنها أن تسكت أحسن تمام نعم لو أنها قالت نعم وافق على هذا لا أي نعم من باب أولى لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تسكت يعني ما نقول إن لا بد تسكت أي نعم هذا هو الصحيح نعم طيب هل يدخل في هذا يعني لو أن رجلا أخ لو أن رجلا زوج ابنته البكرة بدون إذنها ماذا تقول أبوها لو كان الأب من أين تأخذ من الحديث النفي إيه؟ والحديث عام ولا فيه استثناء ما قال إلا الأب متأكد وش تقولون صح هنا إذن حتى الأب لا يجوز أن يزوج ابنته البكر إلا بإذنها طيب يؤخذ من الحديث أو مما مر علينا من الحديث حكمة الشريعة أن الشريعة مطابقة للحكمة بتنزيل الأشياء منازلها نعم لقوله السيد استعمر نعم ففرق بين إذن البكر وإذن السيد للفرق بين حاليهما تمام طيب

ولو كان قولا. فلو قال الشخص لآخر لا تقول كذا فهذا يا عبد الله ايش اللي قلت؟ نعم لا لو تكتب عبرتك لكنك تنظر الى من يكتب الظهر. نعم طيب طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. اقول ليس المراد بالفعل هنا ما يقابل القول بل المراد الايجاب سواء كان الموجد قولا او فعلا. فاذا قلت لشخص لا تقل كذا فهذا طلب الكف عن القول لكنه نهي. نعم اذن هو طلب الكف على وجه الاستعلاء يعني ان يشعر الطالب بانه اعلى رتبه من المطلوب حتى ولو فرض انه ادنى رتبه في الواقع فانه يسمى نهيا. كيف يشعر بانه اعلى وهو ادنى رتبه؟ لنفرض ان رجلا وجد اميرا ليس معه جنود والرجل هذا لص وجده في البر. نعم وقالوا يلا لا تركب بعيرك لا تركب البعير ماذا نقول؟ نهي مع ان الناهي ادنى رتبه لكن هو في في في نفس الامر يرى انه اعلى منه ولهذا قالوا على وجه الاستعلاء ولم يقولوا طلب العالي من النازل. طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وان لم يكن الطالب اعلى رتبه من المطلوب في الواقع. افهمتم؟ طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى رتبه من امته فيوجه النهي اليها. واختلف العلماء في كلمه نهى عن كذا او صيغه النهي المعروفه يعني انهم اختلفوا هل قول الصحابي نهى كقوله قال الرسول لا تفعلوا على قولين. القول الاول ان قول الصحابي نهى اضعف من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا. قالوا لان لا تفعلوا صريحه في النهي لان هذه هي صيغه النهي. نعم واما نهى فهذه تعبير الصحابي عما فهمه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يفهم من شيء ليس بنهي انه نهي وعلى هذا فتكون اضعف. ولكن مع ذلك لها حكم النهي بالصيغه لها حكم النهي بالصيغه لا شك وذلك لسببين. السبب الاول ان الصحابه رضي الله عنهم يعرفون النهي يعرفون النهي ليسوا عجما لا يدرون النهي من الخبر. والثاني ان عند الصحابه من الورع ما يمنعهم من ان يقولوا نهى ما احتمال انه ليس بنهي. عرفتم؟ فمن قال ان هذا لا يستفاد منه النهي لانه ليس بصيغته فقوله ضعيف. فلنقول يستفاد منه النهي بلا شك لكن الصيغة أصرح. ولماذا قلنا يستفاد؟ لسببين: لأن الصحابة يعرفون النهي ولأنهم أورع من أن يقولوا نهى لأمر يحتمل عدم النهي. وعلى هذا فإذا قال نهى فهو كما لو قال الرسول لا تنكحوا شغارا لا فرق في هذا الحديث. يقولونها عن الشغار. الشغار مصدر شاغر يشاغر شاغر يشاغر شغارا ونظيره في التصريف قاتل يقاتل قتالا. إذا لابد من طرفين لابد أن يكون بين اثنين وهو مشتق